يا سادة أكرام، اللهم صل على نبينا شفيع الأنام. عندما طلع الأمير يونس إلى قصر الأميرة عزيزة بخير وسلام، فرحت الأميرة عزيزة ببلوغ المرام، وأمرت الجواري والخدام أن يقدموا إلى يونس الشراب والطعام. وعندما أكل يونس ما لذ وطاب، كان الأمير أبو زيد المنتظر في غيث الهضاب. زاد عليه الاستغراب، ونظر إلى مرع ويحيى الشباب، وقال: يا أولاد، أخوكم غاب، يا ترى ما هي الأسباب؟ وكان أبو زيد من كبار الفنانين، ضرب الملحمة والرمل الاثنين، نطق له الحرف بالسر الدفين، وجد يونس في قصر عزيزة من ساعتين. فاشتد الغضب على الهلالي شيخ العرب، وبسرعة من جيب الهلال سحب ورقة وقلم، وكتب عزيمة طلسمية تمنع يونس من خس الكرامة والأدب. وبعد ما عمل احتياطه التام، من زعل الهلال جه تحت الشجرة ونام، وأنا وأنتم نصلي على البدر التمام. صلوا على الهادي دايما يا أسيادي، هو غيثي ومرادي كما تعلمونها. يا كامل الأوصاف، يا سيد الأشراف، قلبي لنحوك طاف يتشوقون. يا نبينا يا نبينا يا نبينا يا نبينا، للشرع تهدينا، من نار تنجينا، يوم نحشرونها. أبو زيد بصر وهمام، ربط ابن شيحة أوام، خوفا من الأيام كي يكرمونها. ومز عليا كرام تحت الشجر جهنا، وتركها للأيام كما تصنعونها. يحيى لهنا للأكل مشتاق، والجوع حراق، فلا تصبرونها. دخلت على الأشجار تشبع من الأثمار، قولها عبيد أشرار ولا يكرمونها. بالإيد ومسكوها، وسكاكين سنوها، عايزين ياكلوها عسى يشبعونها. يحيى فتح العين، ايوه يحيى فتح العين، وجد العبيد هجمين، جه يجري على الادمين، اجري جه يجري على الادمين ليخلصونها. السلام الله، سلام عليكم، السلام الله. على عبيد الله والصبر ما أحلى لو تصبرونها تحمس أوي مرجان عبدي من ضمن يعني تحمس مرجان بالحرب والأسماء ضرب أبو سرحان وتمكنونها ارتمى يحيى جريح ارتمى يحيى جريح من الألم بيصيح وعبيد كالتماسيح يتصايحونها صحي البطل الأسمر أبو زيد يعني صحي البطل الأسمر وبص شاف المنظر لقى الولد في الحل ماذا يصنعون لما شافوا مجروح لما رآه مجروح وعالته رب مطروح يا روح ما بعدك روح صارت جنونها وهجم على الثلاثين هجم على الثلاثين عزم وسيف متين خلى الجثث واعين يتقلبونها في اقل من ساعتين قتل 29 على الارض مرميين كما نحسبونها في ظل الاخران شاف نفسه وحدان جلمته اخوان وانا اهربونها جري العوب الضيفور جري جري العوب الضيفور اسرع من العصفور دخل على الجمهور داخل وطونها قال له يا زناتي اسمع يا ملك قال له يا زناتي ان قتلت اخواتي نفدتنا بحياتي جاي اخبرونها قتل التلات عشرات شاعر بتاع ربابات مبرم السنبات ولا يخضعونها ركب الزنات في الحال اركب ركب الزنات في الحال مع ثمن خيال وخرجوا باستبسال يتباحثونها وصلوا للبساتين لقوا العبيد ضيعين يعني شمال ويمين كما اوصفونها ضرب على الكفين خليفة مع التمانين وقالوا المعتدلين لازم نقتلونها قال الراوي يا سادة الصلاة على النبي كنز السعادة عندما وصل الزنات والأمارة الثمانين إلى غيط الهضاب والبساتين وسألوا العبد اللي فاضل من الثلاثين شور لهم على أبو زيد بإيده اليمين وجدوا الأمير أبو زيد والأمارة الاثنين يحيى ومرعي أولاد شيح السلاطين فلما تقدم الزنات كالغول ووراه الأمارة المغربية ركاب الخيول قال له يا عبد انت اللي قتلت العبيد دول انت اللي مسؤول قال ابو زيد نعم انا اللي قتلتهم بايديا لانهم اعتدوا عليا وطعنوا سيدي طعن عاوز ميت عملية وعاوزين يذبحوا الناجة ياكلوا لحمتها مشوية واحنا ناس ضيوف مناش حلية وكنت نايم من تعب السفرية اخذتني سنة من النوم غمضت عينيا فتحت على الصيحة القوية لقيت لقيت سيدي مرمي بهذه الكيفية. طبعا سيدي صعب عليا، بقول لهم يا عبيد ليه ارتكبتوا الخطية؟ نزلوا شتيمة فيا، تحركت العصبية، جتني حالة جنونية، مسكت السيف في ايديا، هجمت على الطيفة السجية، فلم اترك منهم بقية، معرفتش العدية، ان كانوا 30 ولا 40 ولا 100، انت وذمتك يا شيخ. قام الزراتي بص للمغاربة اللي وراه، وامرهم بتكتيف الامير ابو زيد والشباب اللي وياه. كتفوا الثلاثة وخدوهم متكتفين ومشوا بهم في الشوارع الوسعين، ترش الملح ما ينزلش من المزدحمين، بيشوفوا الشاعر اللي قتل من عباد الله 30، مروا من تحت قصر عزيزة كحيلة العين. عزيزة قاعدة في السعادة على كنبة بالحرير النادي، وجنبها الأمير يونس أثيادي، إنما يونس ابن البوادي بيبص من ثقب الشباك، بيشوف البلد إلى آخر الوادي، جت لفتة منه وجد خاله واخواته في اذين الاعادي، نزل دمع يونس بن هلال، شافته الاميره عزيزه يا اهل الكمال، وجهت للامير يونس سؤال، وانا وانتم نصلي على النبي باهي الجمال. أول كلامي مدحت الهادي، مدحك يا صاح دوايا وزادي، يا سامعين فني وإنشادي، صلوا على خير الأنبياء اللي لدين الحق هدى، اللي لدين الحق هدى، وجاءنا بالنور والأمان، يشفع علينا والناس حيران، يوم الحساب ويوم الحشرية، الأميرة غنت في أصولها، الأميرة غنت في أصولها، لما بل الدمع شعورها، والبكا غير منظرها، قالت له ليه ليه تبكي عليا، بتبكي ليه يا حبيبي يا غالي، يا اللي انت جيت روقت لي بالي، ساعة ما جيت للقصر العالي، وكل طلبك فرض عليا. لها يونس يا حياة، قال لها يونس يا حياة، تملي لي يا عزيزتها، ده انا ببكي على خالي واخوان، مش كتفين هنا صوبوا علي، انا رأيت ابو زيد ابو جعفر، مكتفينه جنود بني حمير، ويحيى اخويا يا عيني متعور، ومرعي مسحوب صوب علي، اتركيني يا حلوة سيبيني، وان عملت جيمي اللي يرضيني، هاتي جواز والسيف في يميني، وانا انزل العركة الدموية، وامسك سيوف النور في يميني، واهجم على الخونة الظالمين، يا خلص ابو زيد ومحبين، يا موت اموت ولا اكون شهافي. قالت له لكن انت ما تنزلش. اوعى اوعى. قالت له لكن انت ما تنزلش والديوان انت ما تدخلش. ابويا الملك وده شعبي وجيش واصل لي شفاعة ملكية. ابويا لما عمل لي شفاعة في كل يوم في الديوان ولي ساعة أأمر أنا وأوجد فيها طاعة وكل أوامري ماضية وكل أوامري ماضية. قرايبك كام وأنا أروح وأجيبهم لو تحتمل مش لاقى أسيبهم. أبويا الملك يسمح بطلبه. ما تخافش يا ابن الهلالية قال لها ده تلاتة لا أكتر. قال لها ده تلاتة لا أكتر اتنين البيض وتالتهم الأسمر. إن خيروكي اختاري أبو جعفر والباقي ما يهموش يا صبية. قالت له الاتنين علشانك. قالت له الاتنين علشانك مدام التلاتة يا سيدي اخوانك علشان يزيد عطفك وحنانك. دول وذول ما تخافش عليا والجميلة نزلت حمامها والوصيفة جريت قدامها. مي جايبة أغلى هدومها والمعاني فيها مزية ولبسة الفستان البني والورد فوق خدها بيغني. اسمعوا يا قمر من فني الحلاوة حلاوة طبيعية. أم الحمام على شجرة رآها. الحمام على شجرة رآها تاجي الغرام لمحياها. طار الحمام حم حم حياها على الجميلة عمل حلائية. قال الراوي يا أخيار اللهم صل على كامل الأنوار. عندما وصل الأمير أبو زيد إلى الملك الزنات الجبار والملك الوهيد جالس في الديوان منتظر انتظار. فلما وصل الزناتي بالمتهمين وقف الوهيد وقال اللي قتلوا العبيد فين؟ قال الزناتي قدامك يا ملك الغرب لكن الولدين الحلوين دول غلابة ومساكين. انما اللي قتل عبيدنا الثلاثين العبد الاسمر اللي عينيه مولعين. فالوهيد نظر الى ابو زيد وقال له تعالى يا عبدي يا ابن الضرابين تبقى عبد وتقتل ثلاثين؟ قال ابو زيد قلي ضحايا مش عايزين قدامك الاحكام والجوانين. وانا قلت انا القاتل انا القاتل وانتوا حرين. قال الملك الوهيدي حكمت المحكمة حضوريا بشنء مسعود مع تنفيذ الاعدام. وحكمت المحكمة حضوريا بحجز الاولاد سداد وناجب مع ايقاف التنفيذ. ولما نصبوا المشنعة على العواميد إلا وجيت الأميرة عزيزة في المواعيد سبحان اللي خلق الجمال اللي يزيد. دخلت على ديوان الإدارة وقالت السلام على جلالة الملك وعلى الأمارة. قاموا كلهم واقفين احتراما لعزيزة كحيلة العين. قالت لهم اتفضلوا اجلسوا يا محترمين أنا جاي أكلم أبويا الملك كلمتين في سبيل الغلابة المساكين. وصارت الأميرة عزيزة تتكلم بهذا الأنين وأنا وأنتم نصلي على ختام المرسلين. أسلم على الحبيب إذن وصلي. أسلم على الحبيب إذن وصلي وأوصف في الخصال وامدح تمامي. صلاة الهادي مكسب للمصلي ويوم الحشر من له الشفاعة عزيزة في الديوان صلب الإجابة عزيزة في الديوان صلب الإجابة لإنقاذ الضيوف أهل الربابة وقالت عيب قوي شنق الغرابة وأصل الاتهام كذب وإشاعة بلغني عن عبيد غيث الهضايب بلغني عن عبيد غيث الهضايب رأوا الشعراء يغنوا بالمواهب تجمعوا كلهم والفرح غالب وكانوا الشعراء في غيث البراعة وكانوا الشعراء في غيث البراعة عبدكم من صرب تاهت عقولهم ورقصوا بالسيوف والشر رجالهم حاجة الإبليس على تقصير أجالهم وقامت معركة وسط الذراع وأول عبد مات زود غضبهم وهجموا بالسيوف ضايع صوابهم وهجموا بالسيوف ضايع صوابهم شيطانهم غرهم والموت غلابهم ويضاعوا الكل دول في نص ساعة شعر على شان يمنعوهم وقاموا الشعر على شان يمنعوهم وعن فعل الرذائل يبعدوهم ولكن العبيد صعنوا أخوهم حرام لو تظلموا باقي الجماعة رجال فن طهر من الخطايا ولا ارتكبوش جرائم او خطايا وديني شرحت لك يا با الحكاية واملي تقبلوا مني الشفاعة غضب ملك البلاد وسحب حسامه غضب ملك البلاد وسحب حسامه شخط في البنت جريت من امامه وقال العبد ثابت اتهامه وكيف اسيبه مليان شجاعه يا بنتي روحي للقصر تاني لان معتدي فعلوا أذاني ضروري أشنقه على باب ديواني وليك عندي في ثاني يوم شفاعة. قال الراوي يا سادة إكرام اللهم صل على الهادي شفيع الأنام. عندما وقف الملك الوهيدي غاضب في ايد الحسام جريت الأميرة عزيزة على الأقدام خوفا من الإعدام ورجعت بعد ما جلس أبوها بين الحكام وقالت له يا أبويا بالعربي دول ضيوف العلام وابن عمكم الأمير علام غايب في الصيد والأنص ومش موجود في ديوان الأحكام ولو قتلت ضيوفه يبقى عيب وحرام وتبقى عداوة بين الأقارب ويزيد الخصام. قال الزناتي والله ده أحسن كلام بلاش يا عزيزة نقتلهم وحنستبقاهم لغاية ما يحضر ابن عمنا يا علام ونطلعه على محاضر الأحكام. وطبعا الحق مش ممكن أبدا تنكره الأيام. رجعت الأميرة عزيزة إلى القصر الرخام، لقت الأمير يونس في انتظار الأقارب الكرام. قال لها فين هم وإزاي تسيبيهم في الغمة؟ قالت تصول بالك وكل شيء ربنا حيصلح حالك. زمان الأمير علام حيرجع من الصيد وهو اللي ممكن ينقذ الأجاويد، وهم لسه بيتكلموا في الكلام المفيد. إلا والخدم والعبيد قالوا لها يا ست وصل الأمير علام في المواعيد. لبست أجمل الملابس في الحال ونزلت تجري تشن في الخلخال، حتى وصلت إلى علام أمير الرجال وبعتت له مرسال. علام لما عرف إن صاحبة الجمال حضرت بنفسها إلى القصر يا رجال، لبس أعلى ما عنده من الملابس العال ونزل على السلالم حتى وصل إلى بهاء وجمال، ووقف قدام الأمير يرحب بها بهذه الأقوال: وأنا وأنتم نصلي على النبي باهي الجمال. أصلي على خير الورى يا محمد، اللي أتانا بالكرم والمكاسب، علام وصل علام وصل بيجري جاي يبلغ الأمل كلام عسل، وقال مراحب مراحب يا مرحبا بالأميرة المنسبة يا طيبة يا بنتي ملك المغارب، يلا اطلبي كل المطالب أجيبها منفذة، ولو أموت في المغارب يا مؤدبة يا 300,000 مرحبا يا موهبة يا نور على الحي غالب، لو تطلبي إيدي اليمين دي قطعتها وأعطيها لك بعدك ما هعرفش حالي. قالت له تشكر يا عم علم يا حميري يا ابو عقل جوهر يا امير المغارب، انا ما اتيت طمعان في الفضة والذهب وسبت البيت وجاية والقلب دايب لاجل الضيوف، اهل الربابة يا محترم اعمل معروف، تعال جير الغرايب وسباك يا علام على لسان ايه وردوا قدم وهاتهم لا تبقى اكبر معاي. علام سمع هذا الكلام جسمه اندفع، راجل جدع ركب الجواد المحارب، عزيزة سافر علام أجاب ما تشتهي مسكة لجام جواد والسهم راكب. قالت أشكرك يا عم علام أشكرك وأذكرك إن كنت حاضر وغايب، هات الأمارة وبعد ذلك نلتقي يوم الخميس أنا في انتظار الحبايب. قال الراوي: عندما تقابل الأمير علام بالأميرة عزيزة وزاد الابتسام، طلعت تجري على الأقدام وصلت إلى قصرها العالي أوام. الأمير علام توجه إلى ديوان الأحكام: السلام عليكم. عليكم السلام. قاموا جميع الأمارة بكل أدب واحترام وجلس الأمير علام على مرتبته المعدة له طول الأيام. كانوا الأمارة أبو زيد وأولاد أخته الكرام في حجز ورا ديوان الأحكام، والمشنعة متعلقة قدام، إنما الأمير علام جلس من غير ما يجيب من عنده كلام. الزناتي نظر إلى علام وقال له: الحمد لله على السلامة يا علام. قال له: الله يسلمك يا ابن عمي يا زناتي. قال له: أنت ليك شاعر بيغني على الربابة أنغام اسمه الحج مسعود، أسل العبيد السود، الثلاثين عبد اللي كانوا في الكروم والحدود قتلهم، وأنا جبته متأيد في القيود وعلقت المشناء على العمود، ومنتظرينك يا علام لما تبقى موجود، لأن المسألة مش عاوزة أدلة وشهود، الراجل اللي قتل قال: أنا القاتل، أنا القاتل اللي اسمه مسعود. قال العلام: والله يا ابن عمي يا زناتي يبقى عقلك خربان وتبقى راجل غلطان، العبيد قتلوا بعض ببعض في الغصان لما سمعوا الفن والألحان، ولا ذنب للشعراء مهما كان، فانت ظلمت يا زناتي الآن. قال له: بس اوعى تزيد في الكلام، الحمد لله اللي لسه مسعود لسه موجود. قوم اسأله يا علام وانا راضي بذمة مسعود، مش عاوز سهود، انا مش عاوز شهود، ان قال انا قتلت العبيد السود لازم ننفذ المشنعة على العمود، وان قال انا ما قتلتش العبيد يبقى لازم نخلص مسعود، ورجع به عمره ممدود، وعوض على الله في اللي ماتوا يا اهل العطاء والجود. ام الامير علام وجه السؤال لابو زيد الهمام وقال له: ايه رايك يا مسعود، انت بريء من الاتهام، مين اللي قتل عبيد؟ اتكلم امام. قال ابو زيد: انت عاوز الحج يا علام؟ انا اللي قتلتهم يا علام، انا اللي قتلتهم يا علام. الزنات انبسط كتير، والامير علام تعب الضمير. ام الزنات قال له: شايف يا علام، بقى هم دول شعرة يا علام تبيصا على الرياد وتغفل ملوك البلاد. قامت الكلمه دي زادت الم وفساد. قال له: انت بتشتمني يا زناتي بين الاماره الاجواد؟ الزناتي قام على علام مسك الحسام، وعلام هجم على الزناتي، والحرب بينهم قام، انما الاماره والحكام تكاثروا ابعدوهم عن بعضهم اوام. الزناتي خطف مرعى بن سرحان اللي جنب اسمر الالوان، وصرخ في وجهه صرخه هزت الديوان: يا ولد ما اسمك وحسبك وبلادك؟ ارتبك مرع وارتعش وزاد الرعشان، واهتزت الاعضاء وكان مرتبك ومنهان. ابو زيد الفنان اسرع من البرق الخاطف، خاف من مرع ليطلع من بقه ادله وبيان، يروح على السيوف الثلاثه دهان، اسرع من البرق ايده اليمنى سدت فم مرع بن سرحان، وايده اليسرى حمرته ونقرته من هذا المكان. ووقف ابو زيد قدام الزناتي كأنه الوحش العضبان. قال الزناتي: انت مين؟ قال له: انا اللي حجاوبك على سؤالك، انما سيدي ما يقدرش يقف قبالك. قال له: ما اسمك وحسبك وصفاتك؟ قال له: شاعر من الشعار وحبر من الاحبار. قال له: اعطي يا مكار، انت تعرف معنى الحبر؟ قال له: طبعا يا معتبر. قال له: ما معنى الحبر؟ قال له: عالم في الدين وفي تفسير الصور. قال له: حسألك في اربع مسائل علمية، ان جبت لي الاجابة الصحيحة الوفية يبقى شنقك يا مسعود يحرم علي، ما جبتش الاجابة الصحيحة الوفية لازم اشنقكم ولو وراك الخيول جاية. قال ابو سعد الزناتي الحميري: ايا مسعود كن للاجابة محضري، اسألك عن انثى بعيدة عن الذكر، والأنثى تحمل من سحاب الممطر، واسألك عن بلد حوت كل الأمم سلطانها وجهه هلال ينوري، واسألك عن اثنين مات في معصية بين الجبال والمياه والأباحر، واسألك عن رجل بلا أب مطلقا إن كنت شاطر في القلم والدفاتر. إن جبت لي تلك الإجابة الطيبة أعطيكم الأموال وكل جواهري، ما جبتش الكلمات ورضيت قلبنا لابد من شنقك بيد الحميري. Do my من يعشق جمال محمد. أحمد أتابل موجزات وهذان رن البطل أبو زيد أبو الفن والحيل لما امتثل. اسمع كلام له معاني تسألني عن أنسى بعيدة عن الذكر. أنا أخبرك عن صحة الأركان فالأرض أنثى والسماء هي الذكر. أما السحاب مسخرا وسطان تتنسمل أرياح يتهطل المطر تتنابتل أرزاق في كل مكان. تسألني عن بلد حوت كل الأمم تلك سفينة نوح في الطوفان لما أراد رب العباد بأمره كان في السفينة من كل شيء زوجان. تسألني عن اتنين ماتوا في معصية هي زوجة نوح وابنها كنعان هربا من الطوفان ماتوا على الجبل. هذا جزاء من خالف الرحمن. تسألني عن رجل بلا أب مطلقا عيسى المسيح روح القدس بمعاني لما اصطفى رب العباد بمريم أرسل لها جبريل ببشرى تهاني. حملت في عيسى من نفخة واحدة في جسمها ووضعته في دقائق وثواني. لما انوضع عيسى بآية ومعجزة عيسى المسيح روح القدوس يا أخواني. وادي سؤالك يا زناتي صرحته وإن كنت تسأل هات لنا من تاني. قال الزناتي نجيت يا شاعر العرب يلا البراءة في المحكمة وديواني. هيا إلى علم وانا لجل سبتكم وياك اشوف شاعر في تونس تاني.